بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب شروط الصلاة من كتاب زاد المستقنع للإمام أبي النجا الحجاوي عليه رحمة الله، ومر معنا الشرط الأول وهو الوقت، ثم الشرط الثاني وهو ستر العورة، ووقفنا عند الشرط الثالث وهو اجتناب النجاسة. قال المصنف: ومنها اجتناب النجاسة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين والحاضرات. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. نعم، قال: من حمل النجاسة لا يعفى عنها. ومر معنا في باب إزالة النجاسة النجاسة المعفو عنها، وهي النجاسة اليسيرة من الدم النجس من حيوان طاهر في الحياة، ليس دم سبيل إلا إذا كان دم حيض أو نفاس. إذا الدم اليسير من الحيوان الطاهر في الحياة هو المعفو عنه، ولهم في ذلك آثار ولمشقة التحرز منه. قال: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، معنى إذا حمل نجاسة يعفى عنها فهذا لا يضره، تصح صلاته. الصورة الثانية قال: أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. إذا لاقى النجاسة بثوبه أو بدنه، كأن يقف على النجاسة أو يحمل النجاسة في ثوبه أو يحملها في بدنه أو يقف عليها، فلا تصح صلاته. قال: نعم. هذه صورة أخرى، الأرض نجسة، لكن طين هذه الأرض النجسة، طين أرضا نجسة، يعني وضع على الأرض النجسة طينا، فالطين طاهر، لكن تحت الطين أرض نجسة، فهو يصلي على الطاهر ولا يصلي على النجاسة. قال: أو فرشها طاهرا، جاء على أرض نجسة ففرش عليها فراشا طاهرا فصلى، هو يصلي الآن على الطاهر ولا يصلي على النجاسة، فهل تصح صلاته؟ قال المصنف: صحت، لكن قال قبلها كره، يعني هذا يكره لكن الصلاة صحيحة. صحة الصلاة سببها وعلتها أنه لم يباشر النجاسة ولم يصلي على النجاسة، والكراهة لكونه يصلي على شيء يعتمد على النجاسة، يعني للشبهة، كراهة جاءت من الشبهة، وإلا فإنه يصلي على شيء طاهر فصلاته صحيحة. نعم. هذه صورتان. قال: وإن كانت بطرف مصلى متصل، لو كان يصلي على سجادة كبيرة وفي طرف السجادة هذه نجاسة، لكن هو لا يصلي على النجاسة، يعني المكان الذي يسجد عليه والذي يقف فيه لا يصل للنجاسة، نجاسة في طرف المصلى. وإن كانت بطرف مصلى متصل يقول صحت. ثم قال المصنف: إن لم ينجر بمشيه. يقول معنى ذلك: لو كان المصلى الذي يصلي عليه مرتبط به مربوط به ويتحرك بحركته فهذا لا يصح، لأنه يعتبر في حكم الحامل لها، لأنه مستتبع للنجاسة وكالحامل للنجاسة. إذن لو أنه يصلي على سجادة وهذه السجادة في طرفها نجاسة وهذه السجادة عليها نجاسة في طرفها، لكن ليست في مكان صلاته، ليس في مكان سجوده وجلوسه ووقوفه، فالصلاة صحيحة، إلا إذا كان هذا الذي يصلي عليه مرتبط بالمصلي ويتحرك بحركة المصلي، لو مشى تحركت هذه السجادة يقول لا تصح، لأنها تعتبر الآن السجادة كأنه يحملها، لأنه لو حمل هذه السجادة النجسة ووضعها على كتفه ثم صلى فهل تصح صلاته؟ لا تصح، لأنه يحمل النجاسة. فهمنا الفرق؟ فالضابط عندهم أن لا يحمل النجاسة ولا يصلي عليها ولا يباشرها. ومن صور حمل النجاسة إما أن يحملها حقيقة أو ترتبط به بحيث تتحرك بحركته. نعم. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاة وجهل كونها فيها لم يعد الصلاة، والسبب ما هو؟ لأنه الآن صلى صلاة لم نتيقن أنه في حال الصلاة كان يصلي على نجاسة. من رأى عليه النجاسة ما تيقن الآن أنه عليه نجاسة حال الصلاة، الأصل في الصلاة الآن إنها صحيحة، وإبطالها بالظن لا يصح، أليس كذلك؟ هل نرفع اليقين بالشك؟ لا. فهو لما صلى بعد صلاته رأى النجاسة وجهل أن النجاسة، جهل كون النجاسة فيها يعني في الصلاة، يقول لا يعيد. لكن لو علم أنها أن النجاسة كانت موجودة في وقت الصلاة، هذه المسألة التي ستلي. لكن الآن المسألة الأولى، إذا جهل كون النجاسة كانت موجودة وقت الصلاة، جهل ما يدري هي فيه ولا ما هي فيه، فهل يبطل الصلاة؟ لا، اليقين لا يزول بالشك، ما نبطل الصلاة بشك. احتمال تكون النجاسة كانت موجودة وقت الصلاة واحتمال ما في، لا يمكن أن نرفع يقينا بشك. طيب، لكن إذا علم أن النجاسة كانت موجودة وقت الصلاة ولم يكتشف ذلك إلا بعد الصلاة، هذه المسألة الثانية. قال لكن نسيها، يعني كان يعرف أن ثوبه متنجس ولما جاء وقت الصلاة نسي أن الثوب نجس فصلى فيه، تذكر بعد الصلاة أن ثوبه نجس، هذه صورة نسيها، جهلها، ما كان يعلم أن ثوبه نجس، لكن بعد الصلاة رأى نجاسة في الثوب. يستحيل أن تكون هذه النجاسة طرأت في الصلاة أو طرأت بعد الصلاة، يستحيل أن تكون طرأت بعد الصلاة، كان يرى النجاسة في الثوب وهي يابسة وهذه تكون علامة ودليل على أنها قديمة في الثوب، معناها قبل الصلاة، معناها جهلها. قال المصنف يعيد في مثل هذه الصورة، يعيد. لماذا يعيد؟ لأنه تيقن أنه صلى بثوب النجس، ويشبهون هذا بصورة ما لو صلى بغير وضوء ثم اكتشف بعد الصلاة أنه لم يتوضأ فإنه يعيد. إلا أن هذه الصورة بالذات تحتمل، ولذلك هناك رواية ثانية وعنه لا يعيد، وعنه تصح ولا يعيد، وعنه يصح ولا يعيد. طيب، وجه الرواية الثانية هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النعال، وثم خلعه النعال في أثناء الصلاة، وقال جاءني جبريل وأخبرني أن فيهما أذى. وجه الشاهد في هذا الحديث أنه لم يعد ما مضى من صلاته، ما أعاد تكبيرة الإحرام والفاتحة وكذا، والمذهب أنه يعيد ذلك. أكمل يا شيخ. نعم، للضرورة، لأنه لأن هذه ضرورة، ما إذا كان هناك ضرر ما نلزمه بقلع العظم ما دام بقلع النجاسة ما دام أن العظم قد جبر وفيه ضرر. نعم. وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. ما سقط من الآدمي من عضو أو سن يقول هو طاهر، سواء أعاده أو لم يعده، يعني لو سقط السن ثم رده، السن عندما يسقط هو طاهر، وكل عضو من الآدم يقطع منه هو طاهر. لكن هل العضو الذي يقطع من الحيوان المأكول يعتبر طاهر ولا ليس بطاهر؟ إيش يكون؟ يعتمد؟ إيش هو؟ طيب نمثل، نقول لو قطع من الشاه مثلا ذراعها، فالذراع المقطوعة وش هي؟ نجس، ميتة. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتته، لكن إذا قطع من الإبل أو البقر كذلك. إذن ما هو الحيوان الذي إذا قطع منه في الحياة شيء فإنه يبقى طاهر؟ السمك والجراد. طيب، أكمل يا شيخ. ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش. رقموا هذه المواضع، المقبرة مكان دفن الأموات، والحش هو مكان قضاء الحاجة. نعم. وهذا المغتسل، يعني مكان الترويش الاغتسال، الحمامات، الحمامات العامة كانت معروفة إلى عهد قريب في كثير من البلاد، الحمامات العامة يأتي الناس إليها فيغتسلون فقط فيها. طيب، وأعقان إبل ومغصوب، مأوى الإبل يعني، ومغصوب مكان مغصوب. نعم. وأسطحتها، أسطحت هذه الأشياء، هذه الأشياء التي مرت، المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل وما كان مغصوبا. ويرون في هذا، يروى في هذا أحاديث، بعضها يصح وبعضه لا يصح، ومن أوسعها حديث ابن عمر، عبد الله بن عمر نهى أن يصلى في سبع مواطن. وأسطحتها، طبعا هذه الأشياء المنصوص عليها يقولون للنص. طيب والسطح، سطح المقبرة وسطح الحوش وسطح الحمام والأعطان وكذا، يقولون والسطح من الشيء يعتبر داخل في الشيء، فإذا نهي عن المقبرة هذا يشمل سطحها، وإذا نهي عن الحمام فهذا يشمل سطحه، هكذا يرون يقولون أسطحتها. لكن الموفق عند الموفق معنى هذا وجه، عند الموفق عدم دخول الأسطحة، وعند الموفق عدم دخول الأسطحة، السطح ما يدخل. طيب أكمل. وتصح إليها، لكن يقول تصح إليها يعني الصلاة فيها أو في سطحها لا، لكن إليها معناه أنه خارج عنها ويصلي باتجاهها، إذا كانت المقبرة في اتجاه القبلة أو الحمام في اتجاه القبلة أو كذا، هو الآن داخل المقبرة ولا خارجها؟ خارجها، فتصح إذا كان خارجها وهي أمامه ما في إشكال، أو أعطان الإبل أو المغصوب أو كذا، لأنه ليس بداخلها ولا هو في سطحها. طيب وقلنا مسألة السطح أصلا عدم الدخول هو أولى. أكمل. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. نعم، لا تصح الفريضة، قسم الصلاة الآن إلى صلاتين، الفريضة والنافلة، ولكل من الصلاتين حكمها. لا تصح الفريضة في الكعبة، في الكعبة. طيب ليش؟ لماذا؟ يقول ولا فوقها، لا داخلها ولا فوقها. لماذا؟ لأنهم يقولون نحن أمرنا باستقبال الكعبة، باستقبال القبلة، والذي يصلي داخلها فإنه يستدبر الكعبة، يستدبر جزء منها. طيب ولذلك يصححون صورة لصلاة الفريضة في الكعبة، يصححونها وهي لو وقف على منتهاها بحيث لا يبقى وراءه شيء منها لوجود الاستقبال، لو جلس لو وقف على طرف الكعبة بحيث رجله على آخر حد للكعبة، فهل استدبر شيئا منها؟ لا، وصلى الفريضة صح، لأنه الآن انتهت العلة. ما هي العلة؟ كونه استدبر جزءا منها، انتفت هذه العلة، والآن لا يستدبر شيء من الكعبة، هو مستقبل الكعبة كلها. طيب إذا لوجود الاستقبال، إذا قوله لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوق، المقصود يعني إلا ما عدا صورة إذا صلى على طرفها على منتهاها بحيث لا يستدبر شيء منها فإنها تصح عندهم. طيب النافلة، قال وتصح النافلة باستقبال شخص منها، قال أما النافلة فإنها تصح بشرط أن يستقبل شاخص منها شيء بارز من الكعبة حتى يكون مستقبل لها. لماذا هذا التفريق؟ ليش التفريق بين الفريضة والنافلة؟ لأنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، لكن الصلاة التي صلاها نافلة، فدل ذلك على جواز النافلة، ولأنه يتساهل في النافلة ما لا يتساهل في غيره. ولو قيل بصحة الصلاة كلها في الفريضة يعني الفريضة والنافلة لكان له وجه. على العموم هذا هو المذهب، يقول وتصح النافلة لكن اشترط استقبال شاخص منها اكتبوا عندها، والمذهب أنها تصح مطلقة، أن النافلة تصح مطلقة، يعني مسألة استقبال الشاخص منها هذا ما هو مسلم للمؤلف، هذا محل نزاع. وهناك من يقول مثل المرداوي يقول لا، المذهب أنه لا يشترط استقبال شاخص منها بالنسبة للنافلة وليس الفريضة، معناه أن الفريضة ما يشترط أن يستقبل شاخص منها، لا يشترط، إذا صلى داخل الكعبة سواء استقبل شاخص ولا ما استقبل شاخص. تعرفون إيش يعني استقبل شاخص؟ طيب البيت كله جدران، يتصور هذا لو أنه مثلا صلى باتجاه الباب والباب مفتوح وما في عتبة للباب، فمعناه أنه ما استقبل شاخص منها، صح ولا لا؟ فعلى كلام المصنف لو صلى صلاة النافلة بهذه الصورة بهذا الشكل فهل تصح على كلام المصنف؟ يقول لا، لازم يستقبل شاخص منها. طيب ما الفرق الذين يعني ما الفرق بين هذا وبين اللي يصلي على جبل أبي قبيس؟ هل يستقبل شاخص من الكعبة؟ أليست الكعبة قبلة سماءها وهواءها إلى السماء؟ كل ذلك قبلة. عموما نحن نتكلم عن المذهب، قال والمذهب أنها أي النافلة، أن النافلة تصح مطلقا، قاله المرداوي ومال إليه الموفق من قبله. طيب إذا نقول في هذه المسألة تصح النافلة مطلقا سواء استقبل شخص أو لم يستقبل. طيب أكمل يا شيخ. ومنها استقبال القبلة، انتقل إلى الشرط الرابع وهو استقبال القبلة، ولا تصح الصلاة بدون استقباله إلا فيما يأتي فيما يستثنى. نعم. فلا تصح بدونه إلا لعاجز، هذا الأول، إلا لعاجز هذا الأول. عاجز عن استقبال القبلة، إذن تصح للضرورة، لأنه كل الشروط التي نشترطها والأركان التي تطلب لصحة الصلاة والواجبات تسقط عند العذر، في الضرورات تسقط. فكلامنا على الاختيار، في حال الاختيار هي شرط، لكن إذا كان عاجزا عن استقبال القبلة فيسقط عنه الاستقبال. هذا الأول. والثاني ومتنفل، اكتب رقم 2، العاجز مطلقا والمتنفل بشروط. ومتنفل راكب سائر في سفر، ايش صار هذا؟ إذن يسقط الاستقبال في حق من توفرت فيه هذه الشروط الأربعة: أن يكون يصلي نافلة ليس فريضة، ثم هو راكب، طيب، وسيأتي بعدين حتى الماشي وله حكم آخر، راكب سائر في سفر، سائر في سفر مش نازل في السفر، نزل في بلد معين، معناه أنه من سافر من جدة إلى المدينة مثلا، في أثناء الطريق يستطيع أن يصلي النافلة إلى غير الكعبة ولا لا؟ يمكن ذلك. فإذا وصل المدينة نزل، لا، ما يصلي النافلة إلى غيرها. طيب، قال: ومتنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. هذا المتنفل تسقط عنه القبلة ولا يشترط في حق استقبال القبلة مطلقا، ولا باستثناء تكبيرة الإحرام، يعني يكبر تكبيرة الإحرام نحو القبلة ثم يتجه حيث شاء. قال: وماش، يعني كذلك المتنفل الماشي السائر في السفر، ويلزمه الافتتاح 1، والركوع 2، والسجود إليها 3. حال الراكب أصعب من حال الماشي، الذي يمشي في السفر ماشي من هنا إلى المدينة، من جدة إلى المدينة على رجله، فإذا جاء يصلي الفريضة إيش يسوي؟ يستقبل القبلة ويكبر ثم يمشي إلى المدينة، ولا يستقبلها في الصلاة كلها؟ في الصلاة كلها، لأن هذا يصلي فريضة. طيب لو كان يريد أن يصلي نافلة، فما المطلوب منه وهذا يمشي على رجله؟ يستقبل القبلة فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يسير في وجهه، سواء كان اتجاهه نحو القبلة أو غير القبلة، ويلزمه الافتتاح والركوع، إذا جاء الركوع يركع لأنه متيسر له الركوع بخلاف الراكب، والسجود إليها يقول كذلك لأن هذا متيسر ليس فيه مشقة. لكن إذا كان راكب على الدابة فما هو المطلوب منه؟ مطلوب منه أن يتجه القبلة فين؟ في تكبيرة الإحرام فقط. طيب أكمل يا شيخ. طبعا هذا يستدل له بحديث أنس وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا اللي هو في الركوب. طبعا طيب، وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها. نعم. ومن بعد جهتها، من كان قريبا من القبلة ويعاين، مثل الذي يعاين القبلة، هذا يجب عليه أن يصيب عين الكعبة، يعني يصيب الكعبة نفسها وليس جهتها. وأما من بعد، من كان بعيد وهذا يتعذر في حقه إصابة عين الكعبة، فيكفي الجهة، يكفي أن يتجه إلى الجهة، لحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا محمول على من كان بعيد عنها، أما من كان قريبا فإنه يتجه إلى عينها. مثال ذلك، لو أن رجلا في الشمال، يعني الذي في المدينة مثلا، فين قبلته؟ قبلته يكون ما بين المشرق والمغرب، كل الجهة هذه، الجهة الجنوبية كلها، هذه قبلة. طيب لو كان هو في الشرقية مثلا، في المنطقة الشرقية، فمعنى قبلته فين؟ ما بين الشمال والجنوب، كل هذا جهة الغرب كاملة، كل هذه قبلته. قد لا يصيب عين الكعبة لكن أصاب الجهة التي فيها الكعبة اللي هي الغرب، فيجزئ ذلك، يكفي ذلك. هذا كلام قديم، لكن اليوم لو استطعنا بطريقة الوسائل الحديثة أن نحدد الكعبة بالضبط، طيب هذا أفضل وهذا أولى. لكن الفقهاء ما يجيبونه ويرون أنه أصلا هذا شبه مستحيل، ما يمكن يعرف في ذاك الزمان، ولهذا ما عندهم قبلة، ما عندهم قبلة يقينية إلا القبلة التي صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتجاه مثل محراب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هذا قطعا إلى القبلة. فما ثبت بهذا، يعني معناه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى وحي، ما راح تعرف القبلة إلا بوحي. أما اليوم طبعا ما تعرف يعني عينا، أما جهة نعم يمكن معرفة ذلك، واليوم الظاهر الأمر أسهل بكثير ويمكن تحديد القبلة بالضبط، لكن الفقهاء قديما ما يشترطون ذلك. أكمل يا شيخ. لأن المسألة ما هي المسألة عندهم نص يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. فمعنى ابن عمر يفسر الحديث يقول إذا جعلت المشرق عن يمينك والمغرب عن يسارك واتجهت أمامك فقد أصبت القبلة. ومن الغريب إنه إذا كنت في المدينة واتجهت تماما يعني جعلت أو أقول شيء آخر، أقول إنه مكة والمدينة تقريبا على خط طول واحد وإن كان في فرق في الدرجات، خط الطول واحد، فمعنى هذا سيصدق على من كان في المدينة إذا اتجه أمامه تماما يعني بدون انحراف يمين ولا يسار سيصيب الكعبة إما عينها وإما قريب منها. طيب أكمل يا شيخ. طيب هذه من طرق معرفة القبلة أن يخبره ثقة بيقين، لازم من الاثنين، لابد أن يكون ثقة يعني رجل عدل لا يكذب ومتيقن. أما لو جاء ثقة وغير متيقن وقال أظن أن القبلة في هذا الاتجاه لا تعمل بقوله، ليش؟ لأنه يظن، اجتهد أنت، فاجتهادك أولى من اجتهاده هو. هذا الأمر الأول، الطريقة الأول. الطريقة الثانية أو وجد محاريب إسلامية، وجد محاريب لمسلمين، والمقصود محاريب معمول بها يعمل بها الناس فيعمل بها، قال عمل بها. لكن لو وجد محاريب غير إسلامية لا طبعا، أو محاريب مهجورة ما ندري هل هي مما عمل بها الناس ولا لا، كما لو كانت مثلا في منطقة مهجورة أو كذا. طيب أكمل. نعم، والقطب نجم في جهة الشمال، يستدل عليها على القبلة في السفر، في السفر يقول وليس في الحضر، أما في الحضر فالناس تعرف القبلة فين، يقول بالنجم بالشمس بالقمر بمنازل الشمس والقمر، هذا لمن يعرف منازل الشمس والقمر. المهم يستدل عليها بما يستطيع بالوسائل المتاحة له، واليوم قد تكون البوصلة من الوسائل التي يعرف بها القبلة. طيب أكمل. الاجتهد مجتهدان، المقصود هنا مجتهدان في إيش؟ في العلم الشرعي ولا مجتهدان في تحديد القبلة؟ في تحديد القبلة، يعني ناس أقرب ما يكون إلى الجغرافيين، الناس اللي يعرفون الاتجاهات ويعرفون الجهات. فلو اجتهد مجتهدان في تحديد القبلة، والمقصود بالمجتهد اللي عنده قدرة على معرفة القبلة، فاختلفا جهة، يقول اختلفا جهة، مش اختلفا في جهة واحدة، لا في أكثر من جهة، يعني أحدهم قال الجنوب والثاني قال الشمال أو قال الشرق، أو واحد قال الشرق والثاني قال الجنوب، فالجهة مختلفة. أما لو اتحدا في الجهة واختلفا في الميل، يعني واحد قال كلهم قالوا في الجنوب إلا أن الأول قال بما يلان إلى جهة الغرب والثاني قال إلى جهة الشرق مثلا، فهذا ليس اختلاف جهة، هذه صلى والصلاة صحيحة، لأنه لو قلد أحدهم الآخر صلاته صحيحة. ليش؟ لأنه جهة واحدة، إحنا قلنا القبلة لمن بعد فرضه الجهة، فإذا كانت الجهة في الجنوب لو صلى بانحراف قليل يمين أو يسار هذا ما يضره، لكن إذا اختلف في الجهة أحدهم قال جنوبا والثاني قال شرقا أو غربا أو شمالا، هل يقلد أحدهم الآخر؟ هل يتبع أحدهم الآخر؟ قال المصنف لم يتبع أحدهما الآخر. طيب هذا المجتهد، معهم شخص ثالث غير مجتهد ما يستطيع أن يعرف القبلة فين ولا يعرف الشمال فين ولا الجنوب فين ولا يعرف مكة فين تقع أصلا، قال ويتبع المقلد أوثقهما عنده. واضح هذه المسألة؟ طيب إذا القاعدة أن المجتهد لا يقلد غيره والمقلد لا يجتهد وإنما يقلد الأوثق، وهذا الكلام يقال في هذه المسألة ويقال حتى أيضا في مسائل الشريعة. مسائل الشريعة إذا عرضت الإنسان مسألة شرعية فماذا يفعل؟ هل نقول للمقلد للعامي اجتهد؟ نقول له كذا اجتهد، انظر في النصوص وتأمل فيها ثم اعبث بها كما شئت، هكذا نقول له؟ ولا نقول له قلد من تثق بعلمه ودينه، ارجع إلى أهل العلم الذين تثق به، ما نستطيع أن نحدد فلان ولا فلان، خلاص أنت العالم الذي تثق به خذ بفتواه وعمل بقوله، لكن لا يقال إنه يجتهد واضحة. كما أن المجتهد إذا ظهر له الحق، وأقول المجتهد إذا ظهر له الحق لا يقلد، واضح هذا؟ المشكلة إيش؟ المشكلة أنه كثير من عوام الناس يعتقدون أنهم مجتهدين، أنهم مجتهدون وهم ليسوا كذلك، واضح ولا لا؟ وليس كل متدين مجتهد، وليس كل من سلك طريق العلم وبدأ يطلب العلم معناه مجتهد. هذه حقيقة مرة يعني لا بد نسمعها، صح ولا لا؟ الاجتهاد مرتبة عالية، وليس كل من درس الشريعة ولا تخرج من جامعة شرعية ولا حصل حتى على الدكتوراه معناه أنه مجتهد، أليس كذلك؟ طيب أكمل يا شيخ. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضاء وجد من يقلده. طيب الذي يصلي من غير اجتهاد وهو قادر على الاجتهاد، أو من غير تقليد إذا وجد من يقلد وكان غير قادر على الاجتهاد، يقول يقضي. إذن الذي يجتهد، الذي يترك الاجتهاد وهو قادر، أو يترك التقليد عنده من يقلد ويصلي هكذا، إذن هذا صلى بدون يعني مخل بشرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. قال المصنف قضى. طيب قوله قضى، لو أنه أصاب هل يقصد ولو أصاب؟ المراد نعم، حتى ولو أصاب، حتى ولو أصاب يقضي، لأنه هذا صلى بدون ما يعرف، ما يعرف القبلة فين، قام وصلى. طيب تحرى القبلة فين؟ لا أريد. طيب اسأل إذا كنت لا تعرف، لا لن أسأل. إذن هذا مثل الذي تعمد أن يخطئ، يقول المصنف يقضي، والمقصود ولو أصاب. وطبعا من أهل العلم من قال إذا أصاب فإنه يجزي. أكمل يا شيخ. لكن لا شك أنه مثل هذا عاصي، هذا آثم، الذي يفعل مثل هذا الفعل يأثم. نعم. نعم، إذن يجتهد لكل صلاة، يجتهد في الفجر فيصلي، ثم الظهر يجتهد أيضا، قد يبدو له تغيير في اجتهاده، فإن تغير اجتهاده يصلي بالاجتهاد الجديد ولا يقضي الصلاة التي صلىها باجتهاد قديم. فإذا كان يظن أن القبلة في الجنوب فصلى إلى الجنوب، الصلاة اللي بعدها اجتهد فظهر له أنها ليست في الجنوب بل هي في الغرب، فيصلي الصلاة الثانية إلى الغرب. طيب الصلاة الأولى التي صلىها إلى الجنوب صحيحة ولا لا؟ نعم صحيحة، لأنه أداها باجتهاد في ذاك الوقت. نعم. ومنها النية. انتقل إلى الشرط الخامس وهو النية. قال النية، وإحنا تكلمنا على النية وقلنا النية شرط، وقلنا النية هي قصد العمل مقرونا بفعله. طيب أكمل يا شيخ. فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. نعم، يجب أن ينوي عين صلاة معينة. ما معنى هذا الكلام؟ لاحظ المصنف ما قال يجب أن ينوي الصلاة، لا، لو نوى الصلاة هل نيته الصلاة تعتبر نية معينة لشيء معين؟ شوفوا يا مشايخ، الأعمال كل العبادات إما أن تكون معينة أو تكون غير معينة، وهناك من الأعمال ما تتشابه، فما تشابهت تحتاج إلى تعيين. يعني الصلاة كم نوع من الصلاة عندنا؟ عندنا الفرائض خمس، وعندنا إيش عندنا غيرها؟ وعندنا الرواتب والسنن المؤكدة، وعندنا الوتر، وعندنا الضحى، وعندنا التراويح، كل هذه صلوات معينة. فإذا أراد أن يصلي صلاة، وعندنا قيام الليل، وعندنا النفل المطلق، النفل المطلق معين ولا غير معين؟ لا غير معين. فإذا أراد أن يصلي صلاة لابد أن يعين الصلاة التي يريدها. كيف هذا؟ إذا أراد أن يصلي الفجر فينوي الصلاة فقط، يصح هذا؟ لا، إذا نوى الصلاة فقط انصرفت إلى النافلة، إلى النفل المطلق، حتى ما هو النفل المعين، لأنه عندنا نفل معين مثل الوتر، مثل الرواتب القبلية والبعدية، هذا نفل لكنه معين، واضح هذا؟ ولو أراد أن يصلي مثلا، يبي يصلي سنة الفجر القبلية، فإن نوى بقلبه صلاة فقط لا تنصرف إلى سنة الفجر القبلية، وإنما تنصرف إلى النفل المطلق. إذن كل عبادة معينة لابد من أن ينويها، ينويها معينة. وينويها يعني ماذا؟ يعني يقول اللهم نويت أن أصلي صلاة الفجر كذا، لا، ينويها بمعنى أن تخطر بباله فقط، مجرد أن تخطر بقلبه أنه يريد الفجر انتهى الموضوع. فهمت المسألة؟ إذن كل عبادة معينة لابد من تعيينها حتى تنصرف إليها. طيب، شخص نوى الصيام ينصرف إلى إيش؟ صوم ماذا؟ النفل ولا لا؟ نوى الصيام النفل، معناه إذا كان يقصد رمضان لابد أن يعزم بقلبه، يخطر بقلبه أنه يريد رمضان، أو يريد القضاء لابد أن يعزم بقلبه، يمر بقلبه ويخطر بقلبه أنه يريد القضاء، يريد كفارة صيام كفارة يخطر بقلبه أنها الكفارة حتى تنصرف إليها. فهمنا هذه المسألة؟ أخرج من جيبه 10 ريالات وأعطاها مسكين، ستنصرف إلى إيش؟ إلى الزكاة؟ صدق تطوع. فهمت المسألة؟ إذا متى تنصرف زكاة؟ إذا قصد بها الزكاة. إذن يجب أن ينوي عين صلاة معينة. طيب، هو ما يريد صلاة معينة، يريد أن يصلي نفل مطلق لله تعالى، فماذا ينوي؟ ينوي صلاة معينة ولا ينويها صلاة فقط؟ خلاص، ينويها صلاة، ستكون هي نفل مطلق. قال: ولا يشترط في الفرض 1، والأداء 2، والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. لا يشترط في الفرض نية الفرض، تعرفون لماذا؟ لأنه إذا صلى الفجر فهي فرض، لن تكون الفجر نفل، وإذا صلى تحية المسجد ستكون نفل، لن تكون فرض، وإذا صلى قيام الليل ولا التراويح سيكون نفل، لن يكون فرض. واضح هذا؟ ما يحتاج، يكفي أن يخطر بقلبه وأن يعين بقلبه أنها الفجر أو أنها العشاء. إذا نواها العشاء تصير إيش؟ تصير فرض. قال: والأداء. الأداء ما هو؟ يعني الصلاة في الوقت، الصلاة أداء العبادة في وقتها أداء. لا يشترط أن ينوي أنها أداء، ليش؟ لأنه إذا نواها العشاء وهو في الوقت فإيش تكون؟ تكون فرضا وأداء خلاص بنفسها. قال: والقضاء. لو أنه فاتته الصلاة فجاء في وقت الوقت اللاحق الذي بعدها فنوى أن يصلي الظهر الفائتة هذه، هو نوى الظهر فقط وهو يصليها في وقت العصر، ستكون ماذا؟ قضاء. فهمتوا؟ قال: والنفل والإعادة. الإعادة ما هي؟ النفل يعني غير الفريضة، ما يشترط أن ينويها نفل، لأنه إذا نوى الصلاة خلاص ستكون نفل، إذا نوى الصلاة مطلقا هكذا ستكون نفلا. قال: والإعادة. ما هي الإعادة؟ الإعادة يعني تكرار الصلاة في الوقت. فلو صلى الظهر في الوقت إيش نسميها؟ أداء. فإذا صلى الظهر مرة ثانية في الوقت تصير إيش؟ إعادة. طيب، إذن يقول المصنف: لا يشترط هذا كله، لا يشترط أن يصلي، إذا أراد أن يصلي أن يشترط أن ينوي الفرض ولا الأداء ولا القضاء ولا النفل ولا الإعادة، كل هذا لا يشترط، بمجرد أن ينوي الظهر في وقت الظهر ستكون فرضا وتكون أداء، ولن تكون قضاء ولن تكون نفل ولن تكون إعادة. فهمت المسألة؟ طيب، أكمل يا شيخ. طيب، ينوي مع التحريم، هذا مكان النية محلها مع تكبيرة الإحرام، هل له أن يقدمها قليلا؟ نعم، وله تقديمها عليها بزمن يسير بس يكون في الوقت. يعني لا يمكن أن ينوي الدخول في صلاة الظهر، الظهر ما أذن، قبل أذان الظهر بثواني نوى صلاة الظهر ثم دخل الظهر فكبر، أصبح التكبير في الظهر والنية قبل الظهر، يقول لا يصح، وله تقديمها عليها بزمن يسير لكن في الوقت. فإن قطعها، الآن يتكلم عمن يبطل النية، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. إن قطع النية في أثناء الصلاة تبطل الصلاة. طيب، أو تردد في النية في أثناء الصلاة، قال أيضا تبطل الصلاة. لماذا؟ لعدم الاستدامة، لأنه ما استدام النية، ونحن تكلمنا عن النية، والنية قلنا استحضارها في أول الصلاة ذكرا وبقاء حكمها، هذا استحضارها إيش؟ حكما، عندنا استحضار للنية ذكرا وحكما، أليس كذلك؟ فيقول إذا تردد فيها أبطل ماذا؟ إذا قطعها في أثنائها أو تردد في النية في أثناء الصلاة أبطل إيش؟ الحكم، قطع الاستمرار الحكم، هذا قطعه، أما الذكر حصل من البداية. طيب، قال المصنف أكمل يا شيخ. قال إيش؟ كم باقي؟ طيب أكمل يا شيخ. قلب المنفرد فرضه، كان يصلي الظهر، قلبه نفلا، نوى بدل ما يكون ظهر نوى أن يجعله نفل، أو يصلي الفجر فنواه نفل وهو في أثناء الصلاة. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في الوقت المتسع، يعني كان وقت الظهر للساعة باقي عليه كثير، يقول جاز ذلك. إذن يجوز أن يحول الصلاة من فرض إلى نفل، لكن لا يجوز ما سوى ذلك. وش هو اللي سوى ذلك؟ العكس مثلا، أن يحول النفل إلى ليش؟ إلى الفرض، ما يصح هذا. يقولون نية الفرض متضمنة للنفل، يعني الفرض هو نفل وزيادة، لكن النفل لا، لا يتضمن الفرض. طيب إذن هذه صورة ما تجوز أن يحول النفل إلى فرض. الصورة الثانية، لو حول الفرض إلى فرض آخر، يعني كان يصلي الظهر فنوى أن يقلبه إلى عصر وهو في أثناء الصلاة، يصح ذلك؟ لا، ما يصح ذلك. لماذا؟ لأن الثانية اللي هي العصر، لما نواها عصر لم ينويها من بداية الصلاة. إذن باختصار، قلب الفريضة إلى نفل، إيش يقول المصنف؟ يجوز. ليش؟ يقول لأن نية النفل متضمنة وداخلة في الفريضة. طيب قلب الفريضة إلى نفل جاز، والنفل إلى فريضة ما يصح، والفريضة إلى فريضة أخرى، يقول كل ذلك لا يصح. ثم قال وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا، بطل الاثنين. ليش؟ الأول بطل لأنه لو كان هو في الظهر ونواها بعد أن قضى ركعة مثلا نواها عصر، نقول الظهر بطلت والعصر بطلت. والسبب ما هو؟ لأن الظهر قطعها والعصر لم ينويها من البداية. ثم قال وتجب نية الإمامة، يعني للإمام، والائتمام يعني للمأموم، يجب للإمام إذا أراد أن يصلي أن يخطر بقلبه أنه إمام، والمأموم يخطر بقلبه أنه مأموم. من فين جبنا هذا؟ هذا أخذوه من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان يريد أن يكون إمام لابد أن ينوي ذلك، أو مأموم أن ينوي ذلك. ثم قال وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح. إذا نوى المنفرد الائتمام يعني يكون إيش؟ مأموم، يقول لم يصح أثناء الصلاة. إذا نوى المنفرد أثناء الصلاة أن يكون مؤتما، قال لم يصح ذلك، لا يصح ذلك أن يحول نفسه. المصلون ثلاثة، إما منفرد وإما إمام وإما مأموم، فيقول لا يصح أن يتحول المنفرد إلى مأموم. طيب هل يصح أن يتحول المنفرد إلى إمام؟ واضح هذا؟ يتحول لمأموم ما يصير، طيب يتحول لإمام؟ ها، يقول نفرق بين الفرض وبين النفل. قال كنية إمامته فرضا، إذن المنفرد لا يتحول إلى مأموم ولا يتحول إلى إمام في فريضة، لأنه ما نواها أصلا. طيب نفهم من هذا أنه يمكن للمنفرد أن يتحول إلى إمام في نفل؟ الجواب إيش؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل فيصلي، فيأتي بعض أصحابه فيصلي خلفه، هو بداية الصلاة كان منفرد ثم أصبح إماما. طيب ليش منقول هذا، نعمم هذه يعني هذا الحكم، نعممه على الفرائض؟ يقولوا لا، ما ورد في الفريضة ورد في النفل، فنقتصر على ما ورد. فهمت وجه من يقول ذلك؟ علما أيوة يتصدق عليه. أيوة ما يمكن من أول الصلاة يكون هذا، لكنه مش في أثناء الصلاة. لكن على العموم كلا المسألتين هذه اللي مضت الرواية الثانية عنه أنها تصح، يعني يصح للمنفرد أن يتحول إلى مأموم ويصح للمنفرد أن يتحول إلى إمام، هذه الرواية الثانية. طيب قال المصنف وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، هذه صورة ثالثة. المأموم هل له أن يتحول إلى منفرد؟ وإن انفرد مؤتم بلا عذر تبطل. نفهم من هذا وتصح بالعذر، إذن يصح للمأموم أن يتحول من مأموم إلى منفرد إذا وجد هناك عذر، واضح هذا. كالرجل الذي صلى خلف من؟ خلف معاذ ثم انفرد. قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام. انتبهوا لهذه المسألة، فلا استخلاف. ما المعنى؟ يقول لو بطل صلاة الإمام فالمأموم تبطل صلاته ولا يستخلف، أي فلا استخلاف. والمقصود بهذا في هذه المسألة يعني إذا بطل صلاة الإمام قبل أن يستخلف فإن صلاة المأمومين تبطل ولا يستخلف، لكن إذا استخلف قبل الحدث أو قبل قطع الصلاة فيمكن ذلك. فهمت الصورة؟ نعيد، يقول تبطل صلاة المأموم إذا بطل صلاة الإمام، إذا انقطع صلاة الإمام صلاة المأموم تنقطع معه، واضح هذا؟ وعنه يتمونها، لا تبطل ويتمونها فرادى، لكن خلونا نفهم المسألة هذه أول. يقول تبطل صلاته إذا بطل صلاة الإمام فصلاة المأموم تبطل ولا يمكن أن يستخلف في هذا الحال، لكن لو أنه قبل أن تبطل صلاة الإمام استخلف رجلا ثم قطع الصلاة صح ذلك ولا لا؟ صح ذلك. طيب، قال المصنف آخر مسألة ذكرها، وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. هذه الصورة أخذت من حديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عن الجماعة وصلى بهم أبو بكر الصديق، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، الآن إمام الحي هو النبي صلى الله عليه وسلم، سار هو الإمام الراتب، وهذا نائب صلى بدله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء تأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن تكون عامة في حق كل إمام؟ إيش يرى المصنف؟ أنها عامة وليست خاصة، ولهذا قال وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم، يعني بمأمومين، بمن أي مأمومين، أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح ذلك. طيب هذه الآن ما فيها مشكلة؟ إنه عندنا واحد نوى الإمامة ثم تحول من إمام إلى مأموم، حصل ولا لا؟ وجاء شخص من الخارج وصار هو الإمام، يقول هذه فيها نص خلاص ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع أبي بكر، إذن هذه صورة مستثناة. طيب هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا، هي ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما بكل إمام راتب. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.